وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 37 في مذاكرة كتاب المنتقى، منتقى الأخبار للمجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله. وقد بدأنا في كتاب الصلاة وتوقفنا على حكم تاركها في تبويبين للمصنف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حجة من كفر تارك الصلاة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد. هذه الأحاديث الأربعة وهي ثلاثة أحاديث وأثر عن الصحابة رضي الله عنهم، بوب عليه رحمه الله بقوله: باب حجة من كفر تارك الصلاة. وظاهر صنيع المصنف أنه لما قدم هذا التبويب دل على أنه يرى هذا الرأي، يقول بهذا القول، وهذا القول هو المعتمد عند السلف رحمهم الله في أن تارك الصلاة كافر، وحكي في ذلك الإجماع في القرون المفضلة، ولم يحدث عدم تكفير تارك الصلاة إلا بعد ذلك، وقد ألف بذلك أعلم الناس في زمانه بالإجماع الإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي، توفى عام 294، ألف كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة، وذكر فيه إجماع السلف على كفر تارك الصلاة، ولم يفرق بين من تركها جاحدا لوجوبها أو من تركها متعمدا متكاسلا في أدائها، فجعلوا الجميع شأنا واحدا في أمر الكفر. والكفر الذي تكون به الصلاة إذا تركها كلها أو جلها، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الآتية: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة بأل، فالأل هنا دائرة بين العهدية وبين الاستغراقية، فإن ترك أكثر الصلاة فدخل في هذا الاستغراق. وقد نقل الإجماع على أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر أنه يصدق عليه هذا الوصف، وعليه بنى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن من تعمد ترك صلاة الفجر حتى يطلع وقتها أنه واقع في هذا الكفر. فالمسألة جليلة والشأن خطير، وإذا لوحظ هذا الأمر فما يبقى للناس من دين مع هذا التهاون والتكاسل عن أداء الصلاة. وهذه الصلاة كما نطقت بها الأحاديث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلا وفيرقا بين المؤمن وبين الكافر. ففي حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يقول رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وهذا الحديث حديث صحيح، خرجه الإمام مسلم وأكثر وأهل السنن والإمام أحمد إلا النسائي. بين الرجل، والرجل هنا لا مفهوم لها، وإنما بين المؤمن وغير المؤمن، رجلا كان أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فجعل ترك الصلاة هو الفيصل والفيرق والفرقان بين الرجل وبين بين الإنسان أن يكون مؤمنا مسلما وبين أن يكون كافرا. وقوله بين الرجل وبين الكفر، بين الرجل وبين الكفر أي بين الرجل المسلم ترك الصلاة. والترك هنا أي بعدم القيام بهذا الفرض، إما كله أو جله. ومن فروع ذلك أن من لم يصلي إلا الجمعة أو لم يصلي إلا العيدين فإنه في الحقيقة ليس بمسلم، لأنه يصدق عليه وصف أنه تارك الصلاة. وتأملوا كيف أن فئام من المسلمين لا يعرفون الصلاة إلا في الجمعة أو في العيدين تشبها بأهل الكتابين، ما يعرفون الكنيسة إلا يوم الأحد وإلا في الاحتفالات في رأس السنة. ويؤيد حديث جابر حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا أي أهل الإسلام وأهل الإيمان، وبينهم أي أهل الكفر والشرك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فجعل الصلاة هي الفيصل وهي الفرقان. ثم قال: فمن تركها، هذه من الشرطية، تركها أي الصلاة فقد كفر. ولم يفصل صلى الله عليه وسلم هل تركها جاحدا أو تركها متهاونا متكاسلا. والمتعمد التارك للصلاة تعمدا يصدق عليه أنه تركها تكاسلا، لأن التكاسل من ضروبه التعمد. يقول عبد الله بن شقيق العقيلي وهو أحد سادات التابعين: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الأعمال أي أعمال الظاهرة، تركه كفر إلا الصلاة، ولم يذكر تفريقا بين من تركها جاحدا أو متكاسلا متعمدا. فبقي الأمر على عمومه فيشمل الأمرين، لمن تركها تهاونا وتكاسلا أو تركها جحدا وإنكارا لوجوبها. وإنكار الوجوب والجحد ليس خاصا بالصلاة في كفره، بل في سائر أركان الدين، بل ما جاءت الأدلة به، فإن جحده كفر ولو أدى، ولو أدى ما جحده. ثم أتى بالحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. والنور هو نور معنوي بنور الإيمان، وهو نور حسي يوم تكون الظلمة دون الجسر وعلى الجسر. وبرهان أي حجة حجة له في دينه، ومن لم يحافظ عليها، وهذا من ألفاظ العموم، لم يحافظ عليها أول ما يتبادر إليها المتهاون، وإلا الجاحد خارج من الأمر بالكلية. ومن لم يحافظ عليها أي ضيعها، أجلها وجمعها في آخر النهار كما يحصل من بعض الناس هداهم الله وأصلحهم، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور، نفى عنه النور والبرهان يوم القيامة، وزاد وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. وذكر هؤلاء أئمة الكفر لمعنى من أحسن ما قيل فيه أن فرعون شغله ملكه ورئاسته عن الصلاة وعن الإيمان، لأن الصلاة علامة الإيمان، وقد سمى الله الصلاة في آية البقرة بالإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والآية نزلت لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان هذا بعد الهجرة بنحو 15 شهرا. فقال الصحابة: إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا، ما شأن صلاتهم؟ ومنهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه، أول مهاجري مات في المدينة ودفن في البقيع. فأنزل الله جل وعلا في سياق قوله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته، إلى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حشر مع فرعون وهامان. من هامان؟ وزير فرعون، يعني رئيس وزرائه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وهامان أشغلته وزارته عن الصلاة والإيمان. وقارون وهو أغنى من ذكر من أهل الأرض، حتى إن مفاتيح خزائنه من كثرة ما فيها من الأموال ينوء بحملها العصبة أولو القوة من الرجال. قالوا: ومناسبة قارون أنه أشغلته تجارته وماله وحلاله عن الصلاة. بقي الرابع من هو؟ أبي بن خلف. من أبي بن خلف؟ هذا من أئمة الكفر، ها؟ الذي وضع السلة أبو جهل. أي. ها؟ لا، ها؟ هو من أئمتهم، من أئمة الكفر ومن صناديدهم، جمع بين التجارة والرئاسة والعناد. أبي بن خلف وأخوه أمية بن خلف، وهو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مسندا ظهره إلى الكعبة مطأطئا صلى الله عليه وسلم برأسه، قال: يا محمد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه رأسه، قال: أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ وكان بيده عظم قد أرم أي يابس، ففته ثم ذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا للبعث، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار. وهو الذي توعده النبي بقتله، وقتله عليه الصلاة والسلام بجراحة أصابته في يوم أحد. وأخوه أمية الذي آذى المسلمين وآذى بلالا وقتل ياسر وسمية، فكان أول شهيدين في الإسلام رضي الله عنه. ما حشر مع هؤلاء إلا دلالة على كفره، وهذا من أدلة الوعيد. والحديث هذا رواه الإمام أحمد ورواه بنحوه مالك بإسناد جيد. فهذه الأدلة دلت بمجموعها على ما تفردت به أحدها من كفر تارك الصلاة من غير التفريق بين سبب تركه لها، وأن العبرة بالترك للأغلب، ومن باب أولى ترك الكل فإنه موجب للكفر. وهذا هو أظهر قولي العلماء رحمهم الله، وهو الذي انعقد الإجماع على مدلوله في القرون الثلاثة المفضلة، كما نقل ذلك أعلم الناس بالإجماع في زمنه الفقيه الشافعي الثاني، هكذا يلقب، محمد بن نصر المروزي، المتوفى في سنة 294، نقله في كتابه الجليل المطبوع في مجلدين المسمى بتعظيم قدر الصلاة، ويسميه شيخ الإسلام بكتاب الإيمان، وأحيانا يسميه بكتاب السنة. نعم. باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر. عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وقال فيه ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. هذا الباب أورده رحمه الله لأن الخلاف في المسألة خلاف قوي ومعتبر عند المتأخرين من الفقهاء. ترجم على هذا الباب بقوله باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة. وش دليله؟ ما يذكره تحت هذا الباب، ولم يقطع عليه بخلود في النار. فإن مقتضى القول الأول أن تارك الصلاة إذا مات تاركها حكم عليه بالكفر وحكم عليه بالنار، وهذا على جهة غير التعيين وإنما على جهة الإجمال، على جهة الإجمال، لأن الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، وأما سرائرهم وبواطنهم ونواياهم فإلى الله جل وعلا. ثم قال ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر، فإن أهل الكبائر جاء فيهم وعد ووعيد، فأما الوعيد فولوج النار لمقارفتهم الكبائر، وعدها أصحاب هذا القول تارك الصلاة من هذا النوع، من هذا النوع. ثم أورد فيه حديث عبادة بن الصامت في رواياته في غير الصحيحين. يقول ابن محيريز من التابعين أن رجلا من بني كنانة، وبنو كنانة من فروعهم قريش، دخل في بني كنانة خزاعة على الصحيح وكنانة، وإلا فإن قريشا هو مالك بن النضر في أظهر أقوال أهل النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، اللهم صل وسلم عليه. يقال له المخدجي، إما لأن في يده أثر خدج نقص. سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. ما الوتر؟ هي آكد النوافل، وهي التي لم يتركها نبينا مع ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. والوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، والوتر غير قيام الليل وتهجده كما دل عليه حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فكررها دلالا على أنه لا عدد لها. ثم قال فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر ولو بواحدة، ففرق بين صلاة الليل وصلاة الوتر. والوتر أصح الأقوال أنه سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور إلى أنها سنة مطلقة، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة وهو مشهور قول الظاهرية. فيقول ابن محيريز عن الكناني أني رحت إلى عبادة بن الصامت الأنصاري أحد النقباء في العقبتين، فأخبرته بقولي أبي محمد أن الوتر واجب، فقال كذب أبو محمد. وكذب عندهم ليس معناها أنه جانب الصدق، وإنما كذب بمعنى أخطأ، وهي لغة قريش المشهورة. وكان الإمام أحمد يرى أن الوتر سنة مؤكدة، لكن من ترك الوتر وحافظ على تركه أي داوم على تركه قال أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. ليه؟ قال لأنه داوم على شيء داوم النبي على فعله في الحضر والسفر. هذا وجه أنه سوء لا تقبل الشهادة، لا أنه مقارف لمعصية، لكن لأنه ماذا؟ لأنه داوم على ترك شيء داوم النبي على فعله، وهذا أعظم مما يخل بمرؤته في باب الشهادات. وإلا أحمد لا يرى وجوبه. وقد سبق لنا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال هل علي غيرها؟ لما قال 5 صلاة قال لا إلا أن تتطوع. ثم لما انتهى قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا. قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. فدل على أن الوتر ما هو بواجب لكنه سنة مؤكدة، ومن تأكيده أنه شرع للمؤمن أن يقضيه متى؟ في النهار بعد ارتفاع الشمس وقبل زوالها لتأكده، كما شرع له قضاء ركعتي الفجر إن لم يصليهما قبل الصلاة. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذب أبو محمد أي أخطأ. ثم ذكر الحديث 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بهن. استثنى الاستخفاف وهو الاستهتار الذي هو ضرب من ضروب الاستهزاء، وهو بحد ذاته أي الاستهزاء بالدين أو بشعائره ناقض من نواقض الدين. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. شاهد ومن لم يأتي بهن أي الصلوات 5 فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي رواية لابن ماجه ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، أي أنه فعل ذلك تهاونا. الاستخفاف بهذه الرواية هو التهاون. فدل الحديث في ظاهره على أنه من ترك الصلاة أو بعضها منتقصا للخمس أنه إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والجواب على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن اللفظ الثابت لحديث عبادة في الصحيحين فيما دون هذه الصلاة، فإنه في الصحيحين يقول رضي الله عنه: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، وأن لا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلينا، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ففيه ذكر هذه الكبائر، وهذه الرواية في الصحيحين أتم الروايات وأصحها. الوجه الثاني أن هذا محمول في من كان تاركا لها بعذر في أن يؤديها حيث أمر الله بإقامتها مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة ليس معناها أن لمن لم يصلي مع الجماعة يكفر، لكن من ترك الصلاة مع الجماعة وقع في كبيرة. وكذلك إذا لم يقم ركوعها وسجودها وخشوعها لا يحمل على ترك الصلاة جمعا بين تلك الأدلة التي مرت في حديث جابر وبريدة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، مع ما اتفق عليه الصحابة في كلام عبد الله بن شقيق العقيلي رحمهم الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه الخمسة. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ ها؟ أي نعم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل رحمهم الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، أول ما يحاسب. وجاء في الحديث إن أول ما ينظر الله عز وجل به بين العباد الدماء. وش نوجه هذا إليه؟ قالوا: في حقوق الله ينظر في الصلاة، أي بعد التوحيد. وفي حقوق العباد أول ما ينظر فيه أمر الدماء قبل المظالم الأخرى من أكل المال واتهاك العرض والمضاربات والجراحات، أول ما ينظر في الدماء. وفي الحديث الذي رواه أحمد طبراني وغيرهما: إن الله جل وعلا ينشر يوم القيامة ثلاثة دواوين، فديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله الشرك به، ويشمل الشركين الأكبر والأصغر، كما هو ظاهر صنيع الشيخ محمد في كتاب التوحيد لما قال في الباب الرابع منه: باب الخوف من الشرك، وأطلق. وديوان لا يعبأ الله به، وهو الذنوب ما دون الشرك في حق الله جل وعلا. وفي هذا قوله جل وعلا في آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بقي الديوان إيش؟ الثالث. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهي حقوق العباد بعضهم على بعض. ولهذا يقيم سبحانه يوم القيامة شاهدا على كمال عدله، وذلك أنه يبعث شاة جلحة ما بها قرون وأختها الشاة القرنة فينتصر للشاة الجلحة من أختها القرنة. الشياة مكلفة؟ ها؟ لا، البهائم ما هي مكلفة، لكن لما يقتص الله لهذه من أختها التي نطحتها في الدنيا؟ ليظهر للمكلفين إنسا وجنا كمال عدله جل وعلا، وأنه لا يظلم عنده اليوم أحد. وهذا الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، حقوق العباد بعضهم على بعض، التي نحن والله أشد ما يكون تهاونا بها، إن كان في مظالم مالية، في العرض، في الاتهام، في هاللسان المشدار المهذار، وقل من يسلم، وقل من يسلم، بل النادر الذي أندر من النادر من يسلم. الله المستعان. شاهده أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة المكتوبة أي المفروضة، فإن أتمها، وإلا قيل انظروا هل له من تطوع. أتمها يعني أتى بها على الوجه الأتم أو الوجه الواجب في أدنى الكمال. فإن كان فيها نقص وخلل قيل انظروا هل له من تطوع، يقوله الله لملائكته وتقوله الملائكة المحاسبون بعضهم لبعض. فإن كان له تطوع أكمل فيه خلل ونقص ما في فريضته. ولهذا من كمال رحمة الله بنا أن شرع لنا من جنس الفرائض إيش؟ نوافل. الصلاة المفروضة 17 ركعة كذا ولا أكثر؟ 17 مؤقتة، الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 2:30 4 قولا واحدا. إن شاء الله عليكم أجمعتم يا العلماء. فهذه 17 ركعة فرض، وشرع الله من جنسها نوافل، فلا يقلن نوافلك يا رعاك الله عن 15 ركعة. 12 ركعة الرواتب القبلية والبعدية، قبل الفجر 2 وقبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 تمذي 8 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2، هذه 12 ركعة و3 ركعات وتر. حاسب نفسك وجاهدها، ما يقل نوافلك في اليوم والليلة في الحضر عن 15 ركعة. إن زدت الله يكثر خيرك، 4 قبل المغرب قبل الظهر و4 بعدها. إن زدت فيها الضحى، إن زدت فيها ركعات الوضوء، إن زدت فيها قيام الليل، هذا مما تثاب عليه. لكن جاهد نفسك ألا يقل نوافلك في اليوم والليلة في الحضر عن 15 ركعة، فإنك إن جاهدت نفسك وحصرتها ألفت ذلك وصار هذا شأنها وديدنها. الزكاة الواجبة معلومة، فرض الله من جنسها صدقات. الصيام الفرض صيام إيش؟ رمضان، وشرع الله من جنسه نوافل. وغدا يوم إيش؟ 2 أول البيض، فمدها إلى الخميس. وهذا مما يقع ليس كثيرا، أن تقع البيض بين 2 و5. الحج فرضه هو العمرة واحدة، شرع الله لها نوافل. لو لم يكن من هذه النوافل إلا أن تكمل خلل ما وقع في الفرائض لكفانا بها رحمة وسعة. أتعجل اصبر، يمكن يجي الجواب في أثناء الكلام. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. الأعمال المفروضة ما هي خاصة في هذا الخمس، بر الوالدين مفروض ما مفروض مثله. فإن كان له نقص في البر، نوع عقوق نظر في سائر بره فأكمل، وقل مثل ذلك في الفرائض. هل يدل الحديث على عدم كفر تارك الصلاة؟ اللفظ لا، ما يدل على ذلك، لأنه لو كان كذلك لم تحل النافلة محل إيش؟ الفرض. من ترك الظهر تهاونا حتى خرج وقتها، أترون يسد هذا الظهر نوافله الأخرى؟ ما يسده. دل على أن المراد بالحديث كما سبق ما وقع فيها من النقص في أدائها، لا من عدم الصلاة بها. نقص في أدائها بالخشوع، نقص في أدائها بالسرحان. فدل هذا الحديث على ما دل عليه حديث عبادة في الرواية: من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا، أي في الواجبات، الشروط، الخشوع، لأن أمر الخشوع أمر متفاوت جدا بين المصلين. والله من هقاوي هالشيطان القرين على المصلي في صلاته، يذكره ما نسي، يجول به الدنيا ويصلي. ليه؟ لأن الشيطان عرف أن هذه الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وأنها أعظم ما يحبه الله من عبده مع توحيده. فدل الحديث على أن النقص هنا ليس عدم الصلاة، وإلا انعقد الإجماع أنه لو لم يصلي العشاء قال بكتفي بالنوافل، أنها ما تجبر ترك العشاء أو غيرها من الفرائض. ثم ذكر رحمه الله فقال: ويعضد هذا المذهب، أي مذهب عدم كفر، هذا مجذوب، لا يعضد هذا المذهب أي عدم كفر تارك الصلاة، عمومات ذكر لكم بعضها. نعم. ويعضد هذا المذهب عمومات، منها ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. نعم، هذه العمومات الدالة على رحمة الله لا تنهض لمعارضة ما سبق في الأحاديث الثلاثة وإجماع الصحابة، والجمع بينها أن العام يبقى على عمومه ويحمل عليه الخاص، وبهذا يعمل بالآثار كلها وبالأحاديث كلها ولا يضارب بعضها ببعض. هذا الجواب العام. قال: وما روي عن عبادة بن الصامت، روي هنا ليس على جهة التضعيف والتمريض، فإنه اشتهر عند أهل العلم، وهذا خصوصا في مقامات الكتب المسندة كصحيح البخاري وما كان مثله، أنه إذا صدر الحديث بقوله روي ويقال ويذكر أن هذا إشعار بضعف الحديث، وهذا اصطلاح خاص في الكتب المسندة وعند صاحب الصحيح وأمثاله. أما ما دونها من الكتب غير المسندة فليس هذا إشعار بالإضعاف. ولهذا وجدنا في كتب السنن غير المسندة أنه يذكر الحديث وهو في الصحيحين بقول يروى ويذكر، ولا يشعر هذا بضعفه، إذ حديث عبادة بن الصامت هذا مخرج في الصحيحين، قد أورده الشيخ محمد في أول كتاب التوحيد. قال عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي وإن كان عمله قليلا. هذا لفظ عام ينضاف إليه ما جاء في اللفظ الخاص كأحاديث كفر تارك الصلاة أحاديث كفر تارك الصلاة. طيب من شهد أن لا إله إلا شهد بهذا الخمس وصدق بالكهان هل يدخله الله الجنة؟ ما يدخله. صدق بهذا الخمس وصدق بالسحرة أو أهل النجوم أو أتى ناقضا ما تنفعه هذا الخمس. ولهذا قوله أدخله الله على الجنة على ما كان وإن كان عمله قليلا لكن بشرط أن لا يأتي بناقض لهذا العمل. ودلت النصوص على أن من نقض العمل ونقض الإيمان ترك الصلاة، فصار ترك الصلاة كالتصديق بالكاهن وكالذابح لغير الله وكالمصدق بالساحر وأمثاله. هذه العمومات بهذا النحو يجاب عنها. هذا حديث عبادة. نعم حديث أنس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة، ثم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. الله أكبر الله أكبر. حديث معاذ من عيون حديث الإسلام، وهو بشارة لكم أهل الإيمان وأهل التوحيد. يقول أنس رضي الله عنه، وهذا من اللطائف الإسناد أنه يرويه صحابي عن صحابي، كان معاذ يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في الرحل. وش الرحل؟ على حمار كما جاء اللفظ في الصحيحين. يقول معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاث مرات، يلفت انتباهه ويشحذ همته ويعطف إليه صلى الله عليه وسلم قلبه. نحط بالك للي يقول لك. وفيه جواز أن يخاطب المخلوق بقول لبيك وسعديك، كما أنها تلبية المؤمن في حجه وعمرته، فإن التلبيات كثيرة في الحج والعمرة في حال الإحرام. لازم النبي صلى الله عليه وسلم منها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد الصحابة وهو يسمع عليه الصلاة والسلام ويقرهم، ومن ذلك قولهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك لبيك وسعديك. فيجوز أن يجيب بلبيك وسعديك، لكن لمن يقولها؟ أظهر ما رأيت من كلامهم رحمهم الله أنه يقولها لمن له عليه حق ولمن له في نفسه قدر. وأجل من للناس عليهم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقولها أيضا لوالديك لبيك أو لبيه تحنن هذا، وتقولها لولي أمرك إجلالا له، وإن من إجلال الله إكرام للسلطان المسلم، تقولها لكبير السن تقولها للشيخ للعالم، ولو قالها الرجل لزوجته ما يخالف؟ ها؟ ما يخالف. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لعائشة وقالها لفاطمة رضي الله عنها. قال لبيك وسعديك. قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ وهذا فيه تعليم أصل الدين بطريق السؤال والجواب، استحثاثا لهمته وعطفا لقلبه مما يسميه أهل التربية الآن بالعصف إيش؟ الذهني. فقال معاذه يعلم، لكنه ذهب ذهنه وفهمه إلى شيء أبعد، قلت الله ورسوله أعلم. ومر معنا أن هذه الكلمة تقال في إيش؟ تقال في حالتين. وش يا عبد المنعم؟ أي طيب، هذه حالة، والأخرى لا. أنت فهمت سؤالي؟ وش سؤالي يا عبد المنعم؟ أنه يقول القائل الله ورسوله أعلم في حالتين، أتيت بواحدة، هذه الثانية فاتك يا عبد المنعم، افطل لها الثانية. متى؟ أحسنت، تقال في حالته، في حياته عليه الصلاة والسلام، لأمر ديني أو لأمر دنيوي، وتقال في الأحكام الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة وفيما معناهما الله ورسوله أعلم. وأما بعد موت النبي فإن الأولى أن يقول الله أعلم، لأن النبي ليس معنا، ونقطع أنه يعلم أحكام دين الله كلها صلى الله عليه وسلم. فقال يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني يوحدوه، فلا يشركوا به شيئا. وشيئا نكر في سياق النهي والنفي، فتدل على كل شيء ولو حقر، فدخل فيه الشرك الأصغر مع الأكبر. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق تفضل به جل وعلا على عباده، كقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإلا فما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ليش نعذب الله عباده فهذا بعدله؟ كما جاء في الحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم سبحانه وهو ظالم وهو غير ظالم لهم، لأن الخلق خلقه والملك ملكه، فيفعل في خلقه وفي ملكه ما يشاء، لكنه تفضل وتلطف وتحنن إلى عباده بما جعله حقا عليه. فأخذوا من هذا الحديث أن الذي لا يصلي لم يشرك بالله شيئا، إذن هو تحت مشيئة الله. بماذا نجيب عليه؟ نجيب عليه بأن هذا العموم مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر، في رواية والشرك ترك الصلاة، وفي قوله في حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فدل الحديث على أن هذا دخل في جملة الحديث الأولى أنه أشرك بالله شيئا. طيب أين الشرك في من لم يصلي لما جعله النبي كفرا وجعله شركا؟ لأنه طاوع هواه في ضد ما أمر الله، فما جعله الله أمرا مفروضا طاوع هواه فقدمه على أمر الله فدخل في شرك الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة عياذا بالله. ف فهذا من الجواب على هذا العموم في حديث معاذ رضي الله عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. اللهم صلي وسلم عليه، ما أبره وما أشفقه على أمته. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، أي جعلها الله فضلا منه لأنبيائه، فتعجل كل نبي دعوة لقومه، منها ما علمناه ومنها ما لا نعلمه. من هذه الدعوات دعوة من؟ نوح. وش دعا نوح؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولهذا أجاب الله دعوة فأغرقهم عن بكرة أبيهم إلا من آمن ونجا. وكان من أول المغرقين من؟ كنعان. من كنعان؟ ابن نوح عليه السلام، حتى قالوا إنه ابنه الأكبر. ونوح عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام له 4 من الولد، أكبرهم كنعان، وهذا هلك وغرق مع المغرقين، ظن أنه تعصمه الجبال عن هذا الطوفان، وهو الذي أنب الله به نوحا لما سأل ربه نجة ابنه. قال: ربي إيش؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. غلبتها هنا العاطفة، عاطفة الأبوة، مع أنه أول للعزم لكن أنقصت رتبته. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إبراهيم مش دعوته؟ موسى وش دعوته؟ أنت حين تشرب الماء ولا معنا؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. هذا اللي قال: قلبي معكم وأنا إيدي بالماء. عيسى وش دعوته؟ يونس وش دعوته؟ لا، ليست هذه الدعوة التي عجلها الله له، ولهذا أتيت بها لتعلموا أن لكل نبي دعوة عجلها الله له، منها ما علمناه ومنها ما لم نعلمه. نبينا دعا ربه مرارا أجاب الله دعوته، دعا ربه أن ينتصر المسلمون في بدر فأجاب الله دعوته، لكن ليست هي الدعوة التي ادخرها له. وهذه الدعوات المراد بها دعوة عامة، ما هي دعوة خاصة. وقد دعا ربه 3 دعوات فأجابه إلى 2 ومنعه 3، ودعا ربه يوم الاثنين فلم يجب، يوم الثلاثاء يوم الاثنين فلم يجب، ودعاه 3 فلم يجب، ودعاه يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فأجاب الله دعوته. المراد بها الدعوة العامة، وهي: وإني ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة فأرجو إن شاء الله، لأنه أمر مستقبلي. قال: فهي نائلة إن شاء الله، أي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، من مات لا يشرك به بالله شيئا. أخرجه مسلم. والجواب عليه كما في الجواب على ما قبله من العمومات، لأنه بالإجماع أن من جحد فرض الصلاة أو جحد الصيام أو جحد الزكاة أو جحد الحج يبقى مؤمن ولا خلاص؟ لا يبقى مؤمنا، فإن الصحابة رضي الله عنهم أقوى إجماعاتهم إجماعهم على قتال المرتدين. بماذا ارتدوا؟ بأن منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها. فالمقاتلة على منع الزكاة دلالة على الجحد، فأجمع الصحابة على قتاله، وهذه مستثنات من العموم. ومثلها ما جاء في ترك الصلاة فإنه مستثنى من هذا العموم، كما أنه من مات لم يشرك بالله شيئا وأتى ناقضا من النواقض، هو لم يشرك لأن دائرة الكفر أوسع. الله يعزكم حط القرآن في الحمام وبال عليه، هل أشرك بالله شيئا؟ لا، لكن كفر بإهانة كلام الله. وهذه هي طريقة السحرة، يخدمون تخدمهم الشياطين إذا كفروا، وأكثر كفرهم يدور على إهانة كلام الله. ومن هؤلاء، وهذه استطرادة يمكنها مناسبة، السحرة لو أعلنوا أنهم سحرة ما جاهم الناس إلا من يرضى بسحرهم، لكن من وسائل دروجهم على الضعاف، ضعاف الإيمان والعقل، يبدون وما يبدون بماذا؟ بالرقية، تفسير الأحلام والمنامات. ثم تدخل عليهم الشياطين في طلب الرئاسات والتصدرات والدراهم. ولهذا وجد من هؤلاء من يكتب عزائم. وش العزائم؟ الرقية، اللي يسمونها الناس الرقية، يكتب آية الكرسي والفاتحة والمعوذات ويعالج الناس بها، أو يقرأ. فالأول يكتبها بدم الحيض والنفاس، أو بالعذرة المائعة بالنجسة، ليهين كلام الله فتخدمه من؟ الشياطين. ومن هؤلاء، وهؤلاء قبض عليهم غير مرة، من يقرأ على الناس في استراحة ولا في مكان وهو جالس على قطيفة وقد أدخل في القطيفة في بين قطنها تحت مقعدته المصحف، يجلس على المصحف فيهين كلام الله فتخدمه الجن، ويوهم المساكين والسدج والعوام أنه يقرأ عليهم الرقية الشرعية. المقصود من هذا وش هو؟ أنه قد يأتي الإنسان كفر ولا يدخل في عمومي أن تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه العمومات مستثنات بما جاء في الأدلة الخاصة، ومنها الإجماعات. نعم، أذان. أذن، دخل الوقت. وش تقول يا مجذوب، عندك شيء أو نسيت؟ أي نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نوى بالاثنين اثنين، ونوى أنه أول البيض، صدق عليه ذلك لأنه صام، والعبرة بالصوم. أي الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا آتي محمد الوسيلة والفضيلة بعث المقام محمد النبي محمد. في سؤال أبو عبد الله في تحري الناس للدعاء أو بعض الناس للدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء وأنه يظن فيه إجابة الدعاء، مبنى ذلك على الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سلمة دعا ربه يوم الاثنين فلم يستجب له، ودعاه يوم الثلاثاء فلم يستجب له، ودعاه الأربعاء بعد بين الظهر والعصر فاستجيب له، فلحظ شرف هذا الوقت لموافقته الوقت الذي أجاب الله فيه رسوله. والحديث مختلف في ثبوته، وإن كان جمع من أهل العلم يحسنه كالهيثمي والمنذري في أهل هالزمان الشيخ الألباني رحمهم الله، والحقيقة محتملة، الدلالة محتملة، لكن لما جاء عن بعض السلف تحريهم الدعاء لهذا الحديث بين المغرب وبين الظهر والعصر ووجد هذا اللفظ، وباب الدعاء باب واسع يدل على العبودية، فإن هذا محتمل لهذا المعنى، ولم يأتي في فضل ما بين الظهر والعصر الأربعاء إلا هذا الحديث الذي فيه الدلالة المحتملة. فاللي يظهر والله أعلم أن الأمر في سعة لا يضيق فيه على الناس ولا يكون مدعاة للقيل والقال والإنكار، وبعض الناس نفسه بهذا ما يتحمل، إن رأى الشيء ما يرى إلا هو، وإن جاء واحد وخالفه اكتنه واقع عليها السماء. هذه مسائل متسعة والحمد لله. وفي الحديث على ثبوته أن الله جل وعلا قد يؤخر دعوة أحب الناس إليه حكمة منه جل وعلا، فهذا نبيه أحب الخلق إليه لم يجبه من أول دعوة دعاه إياها، وكذا غيره. وهذا مبناه على سنة شرعية أن الله يؤخر دعوة وليه ليلح الولي على ربه وليتمحص من تعلقه بالله وحده وتتساقط تعلقاته بغيره. وهذا المقام من مقامات التوحيد يحبه الله من عبده، لا من حاجته سبحانه إلى عبده، ولكن من كمال غناه. ولهذا جاء في الحديث المروي من غير وجه إن الله يدعوه البر والفاجر والمؤمن والكافر، فيعجل للكافر دعوته كما لو كان مضطرا، ويؤخر للمؤمن دعوته. فتتعجب ملائكة الله: يا ربي دعاك عبدك ووليك ودعاك الكافر فأجبت الكافر وأخرت وليك. فيقول جل وعلا ممتنا متحننا: إني أحب أن أسمع إلحاحه علي. الحاح المؤمن على ربه. وهذه المحن والبلايا هي ممحصات ليكمل التعلق به، فلا تتعلق نياط قلب المؤمن الموحد إلا بالله، وتتقطع حبائله تعلقا بغير الله. نعم. سؤال سم شيخ، الحديث السابق أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا، آخر الحديث قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثر. نعم، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال أفلا أبشر الناس، قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على هذا ويتهاون ويتكاسل في العمل. معاذ رضي الله عنه أخبر بها قبل موته تأثما من كتمان العلم، تأثما من كتمان العلم، وهو لم يخبر بها الناس في أول الأمر ولا في أوسطه استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر بها قبل موته لئلا يكون هذا من العلم يخشى أن يكون كاتما له فتأتيه النصوص الأخرى الدالة على وعيد كتمان العلم. والنبي ما قال لا تخبرهم أبدا، وإنما قال لا تخبرهم فيتكلوا، فجعل هذا معللا، فلما أمن الاتكال أخبر بها رضي الله عنه. محتمل أن الإجابة محتمل أنها بعد إلحاح، ومحتمل في هذا الوقت، والمسألة سعة والحمد لله. هنا نعم. قال رحمه الله: وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى فقد قارب الكفر، وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك. نعم، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا من العمومات كما سبق، ومن ترك الصلاة قدح ذلك في قول لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه، لأن الصلاة أهم أركان الدين وشعائره بعد التوحيد. يقول: وقد حملوا، أي الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة وأنه واقع في كبيرة، أحاديث التكفير أي التي مرت الأربعة على كفر النعمة، وهذا الحمل ضعيف، هذا الحمل في الحقيقة ضعيف، لأن كفر النعمة منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ وش دار البوار؟ جهنم. إذن من كفر النعمة ما هو كفر أكبر. وقد اشتهر عند الإباضية من الخوارج أن صاحب الذنب، إذ لا يفرقون بين الكبائر والصغائر، أن صاحب الذنب كافر كفر نعمة لا كفر ملة، وهذا التفريق تفريق قبيح، فإن كفر النعمة كما يكون منه كفر دون كفر يكون منه كفر ناقل عن الملة، وكفر الملة ناقل عن الملة. وإنما حمل الإباضية على هذا القول لئلا يلزمهم ما يلزم جمهور الخوارج، أن صاحب الذنب كافر، وإذا كفر حل دمه وماله وعرضه وجرت عليه أحكام التكفير بعينه في الدنيا، فجبنوا عن هذا وخالفوا الخوارج بذلك، إلى أن ادعوا أنهم ليسوا من الخوارج لأن جمهورهم يخالفهم بصاحب الذنب. يقول الشيخ: حملوها على كفر النعمة أو على معنى فقد قارب الكفر، وهذا الحمل على أنه قارب الكفر يخالف منطوق النبي عليه الصلاة والسلام، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر، ومن ضيعهن لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا لفظ عام لا يحتمل هذا المعنى الذي أنه قارب الكفر. يقول: وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك. نعم، جاءت أحاديث أريد بالكفر كفرا دون كفر، وهذا لها توجيه عند أهل العلم، وذكر منها أربعة أحاديث. نعم. فروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، متفق عليه. الشاهد: وقتاله كفر، فعد قتال المؤمن سواء قتل أو لم يقتل بقتاله عده أنه كفر، ولا يحمل ذلك على الكفر الأكبر. وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ضابطا مهما في كتابه الاقتضاء، قال: من تتبع موارد ذكر الكفر في الكتاب والسنة وجد أنها تأتي على ضربين، إما أن يأتي الكفر معرفا بأل، أو يأتي الكفر منكرا. فإن جاء الكفر معرفا بأل فهذا الكفر الأكبر، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فالكفر هنا معرف. وفي حديث جابر: العهد الذي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإن جاء معرفا بألف فهو الكفر الأكبر، وإن جاء منكرا فهذا يحمل على الكفر الأصغر، لأنه بإجماع المسلمين أن سبة المسلم فسوق، وأن قتاله كفر لا يخرجه من الملة إلا في حالات أن يستحل قتل أخيه المؤمن. ولهذا أعظم ذنب رتب فيه الوعيد قتل المؤمن بغير وجه حق، هذا أعظم ذنب بعد الشرك رتب عليه الوعيد. ولهذا جاء في آية النساء فيه خمسة أنواع من الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. متفق هذا من عليه. هذا من أحاديث الوعيد، حديث أبي ذر رضي الله عنه، وما جاء في معناه: ليس من رجل، يشمل امرأة لكن خرجت مخرج الغالب، ادعى لغير أبيه، أي انتسب لغير أبيه. ما المقصود بأبيه؟ الأدنى ولا الأبعد؟ كلاهما، هذا وهذا، لأن في الرواية الأخرى: من انتسب لغير مواليه، فيشمل الأب الأبعد والأب إيش؟ الأقرب. عليكم السلام، ما اسمك؟ عمر بن الخطاب، صلحك الله. فليس من رجل أي أحد انتسب لغير أبيه الأدنى أو الأبعد عامدا قاصدا إلا إيش؟ إيش الوعيد؟ إلا كفر. هنا ليس الكفر الأكبر بالإجماع، وإنما هو الكبيرة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. ادعى شيء ليس له، مال أو نحوه، فتبرأ النبي منه. ومرنا أن من تبرأ النبي منه وقع في إيش؟ في كبيرة من كبائر الذنوب، لا أن هذا براءة منه بأنه غير مسلم. وليتبوأ مقعده من النار، تبوأ مقعده من النار لفظ عام من نصوص الوعيد، كقوله: ما أسفل الكعبين من إزار في النار، لعن الله الراشي والمرتشي. هذه كلها وعيد في النار لا يكفر بها صاحبه، وإنما مقارف للكبيرة. نعم. وليس منه ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة من الكفر المعرف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه. نعم. أحمد ومسلم. حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اثنتان، أي خلتان وخصلتان، في الناس هما بهم كفر، فعدهما كفر، وبالإجماع ليستا من الكفر الأكبر، ما هما؟ الطعن في الأنساب، يقدح في أنساب الناس، هذا كفر أصغر، والنياحة على الموتى كفر أصغر، ولا يكفر به الكفر الأكبر، جمعا بين الأدلة بعضها مع بعض. وليس من هذا كفر ترك الصلاة لقوله بين الرجل وبين الكفر، وبيننا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر يحلف وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. نعم. رواه أحمد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. رواه أحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث عبد الله بن عمر أصله في الصحيحين أنهم كانوا يحلفون بآبائهم، ومنهم عمر، لأن العرب تعظم آباءها وأنسابها تعظيما عظيما، حتى إن أعظم أسباب عدم إيمان أبي طالب وشو هو؟ تعظيمه لعبد المطلب، وأن لا يلحق عبد المطلب وآباءه مسبة. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة، لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. وكان الحلف بالآباء في أول الإسلام سائغا، ثم نهي عن ذلك. ففي الصحيحين أنهم كانوا يحلفون بآبائهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني يعظ على شحم، يعني يسكت. وجاء في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي جاءه الأعرابي، إلى أن قال: أفلح وأبيه إن صدق. فإن من أقوال أهل العلم، وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، أن هذا كان في أول الأمر لما كان الحلف بالآباء سائغا قبل أن يبت ويمنع منه وينهى عنه. وإن كان اللفظ محتمل أفلح وأبيه أنه من باب التأكيد لا من باب الحلف، فهذا مما يجاب عنه في قولهم إن ترك الصلاة ليس بكفر وإنما كفر أصغر. ومن حلف بغير الله فقد أشرك، العلماء جعلوه في الشرك الأصغر، لأنه في شرك الألفاظ، كالذي يحلف والنبي وحياة النبي وحياتي وذمتي، ويأخذ العاب ويحطه على أرقبته كما يفعله البزران، أو يحلف بالأمانة، كل هذه من الكفر الأصغر والشرك الأصغر، ليس المخرج من الملة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد الوثن. وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن إن ثبت فهذا من نصوص الوعيد. والقاعدة عند السلف الصالح أن نصوص الوعيد تبقى على عمومها، لا تفسر ولا تفصل، لتبقى النفوس متهيبة لهذا الوعيد من وقوع هذا الفعل، فإذا فصلت وفسرت قلت المهابة في نفوس الناس من أدلة الوعيد. نعم. في شيء يا الأخوان؟ نعم. الذي يكفر تارك الصلاة هم العلماء، قضاة مولين بأمر القضاء أو علماء مولين بأمر الإفتاء، لأنه لا يكفر حتى يستتاب ثلاثا، فيرى بارقة السيف على رأسه يقول لمن أصلي، فهذه قطع للمعذرة بين من ومن؟ بين العباد وبين رب العباد في حق هذا الذي لم يصلي، كما في عموم نواقض الإيمان يستتاب صاحبها إلا مسبة النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها استتابة. الله المستعان. نعم شيخ، ايش الضابط في عدد الصلوات؟ ها؟ ايش الضابط في عدد الصلوات؟ الأكثر، الأكثر في قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها، أي ترك الأكثر، ولهذا الصلوات خمس، فإن ترك ثلاثا ترك الأكثر، مع أن العلماء يقولون من ترك صلاة حتى يخرج وقتها ووقت ما يجمع إليه إن كانت مما تجمع متعمدا أن هذا كفر، لأنها لا تقبل منه لو صلىها في غيرها وهو متعمد. نعم سم. اي اي احسنت. يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الاحاديث يرد بعضها الى بعض فيفسر بعضها بعضا، ولهذا هذا الأحاديث مع حديث النوافل دل على أن المراد بها الرواتب، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا كما الآيات يبين بعضها بعضا. نعم سم. أحسن الله عليكم. الصلاة على الراحلة تكون في السفر فقط؟ أيه، هذه محل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن الصلاة على الراحلة في السفر، في السفر، والصلاة على الراحلة صلاتين، صلاة فرض وصلاة نفل، فأما في الفرض فلا تصح إلا في السفر لوجود العذر من مطر أو نحوه أو خوف، هذا في صلاة الفرض. وصلاة النافلة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تنفل فيها على راحلته، والفرق بين النافلة والفرض أنه في الفرض يستقبل القبلة، وفي النافلة كما ذكر الفقهاء في السفر يستقبل القبلة عند التحريمة، ثم أينما توجهت به راحلته. نعم نصلي أبشر أمرت بخير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.